عن يوم ولادته يخدم، لكن هذا جائز لملثم. يقول انا عندي عبر غذائي باسل يوم العيد وعشائي، عندي ربع ساعة جبي وربع ساعة قطر وربع ساعة تمر وربع ساعة شيء، فمجموع ساعة لكن على ربع ربع، هل يجب يطلع عندي قطرة؟ يخرجها، لأن كل منها لو كان لوحده وكان فاضلا عن الصاع أخرج. يقول بخرج جل البرك، يقول بخرج جل ربع ساعة، هذا فاضلا عن حاجته الأصلية، ربع ساعة والزبيب والربط والتمر خلي مجموعة الصاع الملفق فاضلا عن حاجته الأصلية، ولو كان عنده من الطعام نوع واحد وفضل هذا يعني خلو كان نوع واحد ما كان يطلع على كلها، حتى ولو كان ملفق إذا كان يخرج هو نوع من إذا كان يخرج هو نوع واحد يخرج إذا لفق. مقصود نفع الفقراء، أقول نفع الفقراء ويقول نفع الفقراء والمجزي عندي، مو مقصود نفع الفقراء فقط مجزي عندي، لأن وعمل الله عن الطواف في هذا اليوم طهرة للصائم من اللغو والرذل، هي المقصود أنه يلزم على، وهذا من المفردات ولا مذهب جمهور العلماء لا، ولهذا يقول النعم والصاع إن لفق من أجناس جوازه ظاهر القياس. ويعتبر كون ذلك كله بعد حوائجه الأصلية لنفسه أو لمن تلزمه مؤنته من مسكن وعبد ودابة وثياب بذلة ونحو ذلك. نعم بذلة وثياب بذلة ونحو ذلك كذلك، ويكون هذا كله عقب حوائجه الأصلية، وهو كفاية من يلزم نفقتهم كعبد دابته، فهي دابته مثلا الحمار يعذبون مقدم ما يمكن يخدمون، أو عبد الله مثلا، أو ثياب البذلة ثياب الجميلة هي بس المعتاد ما يلزم يبيع. نعم. ولا يمنعها الدين لأنها ليست واجبة في المال إلا بطلبه أي طلب الدين، فيقدمه إذن لأن الزكاة واجبة مواساة وقضاء الدين أهم. ولا يمنعها الدين إلا بطلبه، كأن يكون مثلا عندك زيادة صاع وعليك دين، يقول خرجه والدين ربنا يسر، إلا إن شاء الله الدين جاء إلى حيبي هو حق فيخرج زكاة الفطر عن نفسه لما تقدم وعن مسلم يمونه من الزوجات والأقارب وخادم زوجته إن لزمته مؤنته وزوجة عبده الحرة وقريبه الذي يلزمه إعفافه. كذلك فيخرج عن نفسه أولا يقدم نفسه، وكذلك يلزمه مؤنته كزوجته وأقاربه وعبده وما أشبه ذلك، وكذلك زوجة ولده ومن يلزمه إعفاه كزوجة عبده، كل هؤلاء يلزمه أن يخرج عنهم زكاة الفطر، ولكن لو لم يكن عنده ما يكفيهم من يقدم هذا يأتي. نعم. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم أدوا الفطرة عمن تمونون، ولا تلزمه فطرة من يمونه من الكفار لأنها طهرة للمخرج عنه، والكافر لا يقبلها لأنه لا يطهره إلا الإسلام ولو عبدا. ولا تلزمه فطرة أجير وضئر استأجرهما بطعامهما ولا من وجبت نفقته في بيت المال ولو تب كذلك، فيلزم أن ينفق صدقة الفطر عن كل من تلزمه نفقتهم، هذا لا بد منه، إلا أقارب لو كان قريب كافر وأنت اللي تنفق عليه مثلا مني فهذا لا يلزمك أن تخرج عنه لأنها طهرة للصائم وهذا كافر ما يطهره إلا الإسلام. نعم. ولا تلزمه فطرة أجير وضئر استأجرهما بطعامهما ولا من وجبت نفقته في بيت المال. ولا تلزمه صدقة الفطر عن الأجير ولا عن الضئر إذا كان استأجرهما بطعامهما، مثلا عندك واحد كرة ولدك ولكن اجرتك تاكل عندك في بيتك، وجاء العيد ما يلزم تفضل عنك، لان نفقتها هي في مقابله ارضاعها لولدك. او انسان مثلا يشتغل عندك حري او شوار شاعر سياره لكن بطل فقط ما لا اجره، فكذلك لا يلزمك ان تخرج عنه صدقه البطل. وهذا تنبيه على ان لو كان اجره فبطريق الاولى ان لا يلزمك. نعم. ولو تبرع بمؤنه شخص جميع شهر رمضان ادى فطرته لعموم الحديث السابق، بخلاف ما لو تبرع به بعض الشخص. ومن مان شخصا شهر رمضان كله يلزمه ان يفطر عنه. لو كان انسان يفطر عندك في رمضان من اول الشهر الى اخره تسحر، فيلزمك انك تفطر عنه. لعموم حديث ادوا الفطر عمن تمونون، وهذا من المفردات، يعني أنه يلزمك أن تخرج زكاة صدقة الفطر عمن كان تنفق عليك في شهر رمضان من أوله إلى آخره. مثل جمهور العلماء لا يلزمك لأنك محسن إليه وقتا معينا، هذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم. أما المذهب يلزمك، بخلاف لو لم يفطر عندك إلا بعض الشهر كآخر الشهر أو أول الشهر أو وسط الشهر فهذا لا يلزمك، أما إذا كان من أول الشهر إلى آخره فيلزمك. وكما قلنا هو من المفردات. يقولنا ضمن المفردات: من مان شخصا كل شهر الصوم، من مان شخصا كل شهر الصوم فطرته تلزمه يا قوم. فإن عجز عن البعض وقدر على البعض بدأ بنفسه، لأن نفقة نفسه مقدمة فكذا فطرتها. فمن عجز عن البعض بدأ بنفسه، كما لو كان إنسان عند زوجته وعند أمه وعند أبوه وعند ولده أو بنته، هذا هو وزوجته وأمه وأبوه وبنته، قلنا يلزم كثرة عنده. والله يا جماعة ما أستطيع، هذا واجب، الأم والزوج والأم والأب والولد ولا خمسة، وما عندي ما يقول بد نفسك يا جماعة، الفاجي على الله ما يلزم شيء ما دام عاجز. هذا معنى بدأ بنفسه. فإن كان عنده زيادة زوج تقبل، لأن نفقة معاوضة وهو استمتاعه بها. نعم. ايش؟ يجعلون والدين، يجعلون الزوج مقدم على الوالدين. فامرأته لوجوب نفقتها مطلقا ولآكديتها ولأنها معاوضة. فإذا عند زيادة على نفسه كما قلنا يقدم الزوج، لأن نفقتها واجبة عليه، ولأن نفقتها في مقابلة المعاوضة وهو استمتاعه بها، فيخرج عنها مقدما لها على أمه في صدقة الفطر. نعم. فرقيق واجبه لكونها معاوضة. نعم. فرقيقه لوجود إذا طلقها خلاص ما لها لحد، هم قاعدين عليه عمله ما يمكن، ما لها أنا محيط. أما الزوجة في مقابلة استمتاع لها فإذا فرقها ما لها عليها، ما لها عليها أنا ولا صدقته ولا شفته ولا شيء. نعم. فرقيقه لوجوب نفقته مع الإعشار ولو مرهونا أو مغصوبا أو غائبا أو لتجارة. كذلك فرقيق أقبل زوجها الرقيق لأنه مال، ولوجوب نفقته سواء كان للتجارة أو للخدمة أو غير ذلك. لكن إذا كان للتجارة، عندك عبد للتجارة مثلا، وقلنا تجب عليك زكاة الفطر له، ويجب عليك زكاته بناء على أنه تجار عروض، تملك إنسان تخرج زكاته، اجتمع في زكاته شنو؟ هذا عن البدن وهذا عن المال.

يقول فرقا بين هذا وذاك، هذا تشترط لا نصاب وهذا لا، وهذاك مال وهذا لا، وهذاك يقول كما قال عمر عد عليهم السخلة ولا تأخذها منهم، بل لو سقط لو ولدت مثلا بهيمة قبل كمال الحول بيوم وماتت أمه نزل جنين منزلة أمه في تكميل النصاب كما تقدم بيان هنا. ولا تجب لزوجة الناشز لأنها لا تجب، لأنها لا تجب عليه نفقتها وكذا من لم تجب نفقتها لصغر ونحوه لأنها كالأجنبية ولو حاملا ولا لأمة تسلمها ليلا فقط. ولا تجب صدقة الفطر للمرأة الناشز، فإذا كانت زوجتك ناشز فلا حق لها في صدقة الفطر، كما أنه لا حق لها في النفقة، بل سقطت نفقتها بسبب نشوزها، فكذلك صدقة الفطر. أو كانت صغيرة لم يسلمها أبوها للزوج، يعني لم تكن قابلة للزوجية، فإنه لا نفقة عليه ولا صدقة. مثلا لو أن إنسان زوجك بنته ويتوها مشركين، قال زوجتك بنتي ومشركين فتقدمت، فهل لازم تفضل عنها؟ لا ما يلزم، ولا لازم لها نفقة، إنها صغيرة من محل الاستمتاع. وكذلك أيضا الأمة إذا كان يتسلمها ليلا فقط فإنه لا صدقة لها، بل هي على شريكها، يعني صدقة فيها. وقوله ولو حاملا، قوله ولو حاملا يعود على الناشئ، وإنما دون الصغيرة من محل للحمل، إنما قوله ولو حاملا تعود على الناشئ، يعني لا يجب عليك أن تخرج صدقة المرأة الناشز حتى ولو كانت حاملة، لأن هنا قول بالمذهب إذا كانت حامل يجب، لأن النفقة لها، لو كانت ناشز يلزم أن تنفق على الحمل الذي في بطنها، فيكون يلزم أن تخرج صدقة فطرها، لكن معلوم أنه لا حق لها. نعم. ولا لأمة تسلمها ليلا فقط وتجب على سيدها. وصدقة فطرها تجب على سيدها ما دام أنه تزوجها ليلا، تسلمها ليلا، معناه تزوجت أمة من شيء مملوكة، ولكن في النهار تشتغل عند عزمك وفي الليل تجي كلام عندك، فهذا لا يلزمك أن تخرج صدقة فطرها بل على سيدها. لكن هل يجوز لك أن تزوج أمة وانتحر؟ ثم نقول هنا ولا أمة تسلمها زوجها ليلى بل صدقة فطرها على سيدها، نقول هل يجوز للحر أن يتزوج أمة؟ نقول إذا لم يكن يستطيع الحرة ولا الكتابية. صاحب المغني يقول إذا كان يستطيع الكتابية فلا يجوز له أن يتزوج أمة. مثلا كان عبد متى يجوز أن يتزوج الأمة؟ كان عبد هو ثم واثق زوجته لا زالت. صار بعد ولا أنت جوزة تزوج ولا لا؟ ما يتزوج العدة إلا إذا لم يقدر. وش يقدر؟ وش يقدر عليه؟ عليه حرة. وش بعد؟ ويشترط أن أولادها حور أو لم يقدر على ثمن أما المقصود أن الحر ما يجوز أن يتزوج أمه إلا بشرطين: أن يعجز عن طول حرة يعني جهاز مهرة، ويعجز عن ثمن أمه يشتريه. يقول زوج بالكتابية حرة، لكن إذا كان الله يقول ولا ولا ولا ولا تنكح المشركات، ثم بعد ذلك ولا عبد مؤمن قال ولا أمة مؤمنة خير من مشركة، قطعا أهل الكتاب يقولون ما هي المشركة، الكتاب من المشركين، هذا في الوثنيين والمجوسيين واللابين، أما الكتابيون فليسوا بالمشركين. قال الله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. العطف يقتضي المغايرة. يقولون لك اليهود والنصارى: كيف تجعلنا مشركين وكتابكم لم يجعلنا مشركين؟ فرق بين المشركين وبين أهل الكتاب. عرف العلماء الشرك بأنه تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، أو صرف شيء من العبادة لغير الله، وهم يصرفون شيئا من العبادة لغير الله، فهم يصرفونها للمسيح ويصرفونها لعزير، يصرفون شيئا من العبادة، لا أقول كل العبادة، فما داموا يصرفون إذن ينطبق عليهم تعريف ينطبق عليهم أنهم أشرك. يقول أبداً الله يقول: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم والمحصنات من المؤمنات يعني أباح الله لكم المحصنات من الذين أوتوا الكتاب. ونحن لا نعبد المسيح ولا نعبد العزير أبداً، ما احنا بنعبده، إنما نقول العزير ابن الله، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله، وقالت اليهود عزير من الله، وقالت النصارى المسيح من الله، ومن أبناء عبده. أيضا هذا الكفار العرب يقولون ما يعبدونهم عبادة، إنما يتقربون بهم إلى الله زلفى، هذا ما يفعلون. يعني كل الرسل نقول أولاد الله فقط، ولا ما نبنشرك. وهذا لجعل الملائكة بنات الله والأصنام أيضا، لكن يذبحون لغير الله ويعبدون غير الله ويشتغلون بغير الله ويطلبون المدد من غير الله. وهؤلاء يعبدون للمسيح ولعزير، فنسمع عبد المسيح وعبد فلان وعبد فلان. يقول ما احنا بنعرفين، بس يقول انها ولد الله، كما يقول كما يدل على كتابكم لا يدل على ذلك. يقولون لكم، يقول كتابكم ما فرق بين المشركين وبين اهل الكتاب، واحنا ما بنعبد الغير ولا نعبد المشرك، انما نقول وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. كفى كفر ان يجعلوا لله صاحبه وولدا. حد هنا عبدنا ثم عبدنا، القران يفرق بين المشركين وبين اهل الكتاب. المهم ان لا يجوز للحر ان يتزوج أمه ابدا الا إذا كان عاجز عن طول حرة يعني مهرها، وعاجز عن شراء أمة ويخشى على نفسه العنف، هذا لا بأس يجوز في الحالات الضرورية. ولا بد يشترط أن أولاده يكونون أحرار، لأن إذا لم يشترط صار عيال أبي تبع أمه على قول، وإلا إن كان معروف أن الأولاد يتبعون في الدين خيرهما، وفي الربية والذكر يتبعون لهم كما يجب. بالنسبة للزواج من الكتابيات، ألا يكون ذلك أهل الكتاب مستثنين من أهل الشرك؟ ألا يكون حرم أهل الشرك عموما ثم استثنى منهم أهل الكتاب؟ لا، يقولون أنهم مشركين، القول الصحيح في هذا عندهم شرك تقييدي لا يقاسون بمشرك العرب شرك مطلق، إنما عندهم شعب من الشرك لا شك، لكن كون يطلق عليهم هذول المولين ولا اليهود النصارى اليوم ولا شبه داريين، لكن كان هذول داريين ما دين مولين، لكن شرك مقيد اليهود والنصارى، ليس شركهم كشرك العرب الأولين، فليس مثلهم، إنما قيد القرآن بأنهم مشركين في بعض المواضع، لا أنه عن عبادة غير الله، بل في طاعة

فلهذا قال الرسول لا تأكل. ومن لزمت غيره فطرته كالزوجة والنسيب المؤثر فأخرج عن نفسه بغير إذنه أي إذن من تلزمه أجزأت. ومن لزمت غيره فطرته كالزوجة والنسيب أي القريب الذي تلزمه كان فقته فأخرج عن نفسه بغير إذنه كافر لأنه هو المخاطب بأصلا. معنى لو أن زوجتك قال أنا بأنفق عن أبا أطلع من مالي فطر أو ابن أخيك اللي تنفق عليه مثلا فقير وأن تنفق عليه ونفقة واجبة عليك لكنه أخرج عن نفسه ولو لم يستأذن وإن كانت نفقة واجبة عليك يسر الله شيء لا سنو أخرج عن نفسه فإما يجيه. نعم. لأنه المخاطب بها ابتداء والغير متحمل لأنه هو المخاطب بها ابتداء